يعني هذه الجبة كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت، يعني حتى ماتت فقبضتها. ولكن يشكل على هذا الحديث كيف كانت عند عائشة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن معشر الأنبياء إلى نورة ما تركنا صدقة. والجواب على ذلك أن عائشة رضي الله عنها لم تتملكها، ولهذا من الذي أخذها؟ أسمى بنت أبي بكر، أخذها أختها، ولكنها كانت عندها للنفع، لنفع الناس بها. قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. زاد وزاد البخاري في الأدب المفرد كان يلبسها للوفد والجمعة، يعني الجبة. فهذا دليل على أن عائشة رضي الله عنها ما اقتنتها ملكا لها ولكن لنفع المسلمين، كانوا يغسلونها للمرضى يستشفون بها. لماذا؟ لأنها جبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق لنا أنه يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا بأس بها. ومن آيات الله عز وجل أن هذه الجبة تغسل للمريض ويؤخذ الماء، ثم توصل لمريض آخر ويؤخذ الماء، ثم لمريض ثالث، وكل ذلك ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث المناسب للباب أن جبة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، فدل هذا على أنه يجوز أن يكف مثل هذه الأشياء وأن تخاطب الديباج. وقاس شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة، قاس عليها مسألة الذهب، وقال إن الذهب والحرير بابهما واحد، وأن العباءة التي تجعل بالزري الذي يكون من الذهب لا بأس بها، لأنها تابعة وليست بمستقلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز الذهب، سكها، إلى أنه لا يجوز الذهب ولو كان يسيرا تابعا، وقال إن الأصل بقاء الأحاديث على عمومها، خرج ما كان موضع أصبعين أو ثلاثة وأربع من الحرير بالنص، فبقي الذهب على حاله محرما. نعم. قال كتاب الجنائز، نعم فوائد، نعم من فوائد الحديث جواز كف الطوق والكم والفرج من الجبة بالحرير. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك ولبسه. ومن فوائد الحديث أيضا جواز الاستشفاء والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أن آثار الرسول عليه الصلاة والسلام قد تكون سببا للشفاء، كما كان عند أم سلمة جلجل من فضة وفيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى بها. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتجمل للوفد وأن يتجمل للجمعة، لقولها وكان يلبسها للوفد والجمعة. وعلى هذا فلا يلام الإنسان إذا جاءه ضيف وذهب إلى بيته، دخل بيته ولبس ثيابا جميلة، لا يلام على ذلك، لأنها بل إنه يحمد على ذلك، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تأتي إلى ضيوفك وأنت حاسر عن رأسك فاتح عن صدرك مشمر لأكمامك، نعم، فهذا لا ينبغي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للوفد، وهو من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. وكذلك الجمعة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يلبس أحسن ثيابه، ومنها أنه يلبس هذه الجبة التي فيها الحرير. نعم. من شيخ، إذا قلنا شيخ يعني جواز التبرك بأثار الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، الصوفية التبرك بأثار التي وردت من الرسول حرارة فيها مثلا قار حرارة، لا هذه أماكن، هذه إيه هذه أماكن، لكن آثار التي باشرت جلده وصار فيها من عرقه أو ريحه أو ما أشبه ذلك. ها؟ ما يوضع في الساعات من ذهب، يكون سير الساعة فيه ذهب. هذا بالنسبة للمرأة لا بأس به، وبالنسبة للرجل الصحيح أنه حرام، لأن هذا من اللباس، لباس الذهب حرام على الرجل. وأما ما يوضع في الأقلام وشبهها ففيه خلاف بين العلماء، فمنهم من أجازه وقال إن الرسول إنما نهى عن شرب الذهب، عن الشرب والأكل يعني في الذهب والفضة، ولم ينهى عن الاستعمال مطلقا، وهذا ليس من باب اللبس. أما اللبس فهو حرام. الماس يقاس عليه؟ ها؟ لا، الماس حلال ليس ذهبا. ما فيها الآن شيء للرسول، لا فيه ثياب ولا شيء. هذا الفعل خاص به بس. إيه نعم نعم. ها؟ الذهب قصدي الحرير خرج من التحريم باستثناء الأحاليم. نعم. والماس كيف يقول هو محرم على عمومه ولا جاء استثناء؟ المعصفر إذا كان الثوب كله معصفر، أما إذا كان بعضه ما يقال أنه معصفر، لأنه وصل المعصفر هو على عموم الحديث هنا المعصفر يعني إطلاق ما حصل. أي ما حرف ماذا معصفر الآن؟ هذا فيه لون معصفر ولون غير معصفر. أين قال كتاب الجنائز؟ سبق لنا أن الجنائز جمع جنازة أو جنازة، وأن بعضهم قال الجنازة بالفتح الميت والجنازة بالكسر النعش عليه الميت، وقال بعض أهل اللغة إنهما سواء، يقال الجنازة ويقال الجنازة. والجنائز وهم الأموات هم الأحياء في الواقع، لكنهم انتقلوا من دار إلى دار أخرى، كما انتقلوا من الدار التي هي بطون أمهاتهم إلى الدنيا، فيرجعون بعد الدنيا إلى البطن الأول وهو بطن الثرى والتراب، ثم بعد ذلك يخرجون من هذا البطن إلى الحياة الآخرة. وهذا من الحكمة أن يكون الخروج من البطن الأول إلى البقاء الآخر، وأما في الدنيا فهو الخروج من البطن الثاني، نعم، إلى العمل، فهنا طرفان، الطرف الأول اللي هو خلق الإنسان من الطين، والطرف الآخر خروجه من هذا البطن إلى اليوم الآخر الدائم، فيكون في ذلك الطرفان، الطرف الأول والطرف الأخير، لكن في الحمل في بطون أمهاتهم هما طرفان في الوسط، يخرج الإنسان من بطن أمه إلى الدنيا ثم ينتقل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. أكثروا ذكره في نفوسكم أو فيما بينكم، ها؟ يشمل هذا وهذا. وقوله هاذم وهادم لغتان، فهاذم بمعنى قاطع، وهادم من الهدم الذي هو هدم البنيان. وقوله رحمك الله هادم اللذات يعني الذي يهدمها ويقطعها، والمراد باللذات لذائذ الدنيا. وإلا فإن الموت بالنسبة للإنسان المؤمن ابتداء لذة لا تشبه لذات الدنيا، لكن لذات الدنيا تنقطع بذكر بالموت. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكره لأن ذلك يلين القلوب ويزهدها في الدنيا ويذكرها الحال التي لا بد من عبورها. فكما قال كعب بن زهير كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. هذه الحقيقة الواقعة يجب على الإنسان أن يتذكرها، لا لأجل أن يبكي أو لأجل أن يقول سأفارق أهلي وبلدي وأخواني وأصحابي، لكن يكثر من ذكرها لأجل الاعتبار والاتعاظ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وإذا أكثر الإنسان من ذكر الشيء فإنه لا بد أن يستعد له، والاستعداد للموت يكون بالإيمان والعمل الصالح. ولهذا لا ينفع الإنسان أن يقوم فيذكر الناس بالموت وأنهم سوف ينتقلون من دارهم إلى القبور وما أشبه ذلك، حتى يقرن هذا بالحث على العمل الصالح واغتنام الوقت. يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يعظ نفسه بما يكون واعظا، ومن ذكر الموت. ويستفاد من ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر هذه من اللذات، سواء يذكر بذلك نفسه أو يذكر بذلك غيره. ومن فوائد الحديث أن الموت يقطع كل لذة، فإن كان الإنسان مؤمنا انقطعت لذته من الدنيا إلى لذة خير منها، وإن كان كافرا انقطعت لذته من الدنيا إلى حال لا لذة فيها إطلاقا، وإنما فيها الشقاء والبلاء. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فالدنيا للمؤمن سجن لأنه ينتظر ما وراءها من النعيم المقيم، فهو بالنسبة لما ينتظر كأنه في سجن. وأما الكافر فإن الدنيا جنته، لأنه مهما وجد في الدنيا من بؤس فإنه بالنسبة إلى عذاب القبر وعذاب النار يعتبر جنة. وقد ذكرت لكم ما أثر عن ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وكان قاضي القضاة في مصر، وكان إذا حضر إلى مجلس القضاء يحضر على عربية تجرها البغال وفي موكب. فمر ذات يوم بيهودي دهان زيات، ثيابهم ملوثة وتعبان، فأوقف هذا الموكب اليهودي وقال لابن حجر إن نبيكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والآن أنت مؤمن وأنت على ما أنت عليه من النعيم والاحترام والتعظيم، وهو أي هذا اليهودي يعتبر في عيش ضيق، معيشة ضنك وتعبان. فقال له ابن حجر: ما أنا فيه من النعيم بالنسبة لنعيم الآخرة يعتبر سجنا، وما أنت عليه من البؤس يعتبر بالنسبة لعذاب الآخرة جنة. فاتعظ اليهودي وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله أكبر. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم إيش أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. قوله لا يتمنين، التمني هو طلب الشيء، طلب الشيء الذي يستبعد حصوله أو يتعذر حصوله. والفرق بين التمني والرجاء أن الرجاء فيما هو قريب الحصول، والتمني فيما هو بعيد الحصول. وفي قول لا يتمنين إشكال، حيث كانت لا ناهية ونصبت الفعل المضارع، والمعروف أن لا الناهية تجزم الفعل المضارع، واللي يجب عن هذا الإشكال فهد. يبنى على الفتح. إذن فالفتحة هنا فتحة بناء، ها؟ لا إعراب، ها؟ متأكد؟ إيش تقولنا يا أخوان؟ بناء لا إعراب. أنت الآن تقول يبنى على الفتح، فالفتحة إذن فتحة بناء لا إعراب. وقوله لا يتمنين أحدكم الموت، يعني لا يقول اللهم أمتني لا بقلبه ولا بلسانه، نعم. وقوله لضر، اللام للتعليل، للتعليل أي من أجل ضر نزل به، سواء كان هذا الضر في بدنه أو في أهله أو في ماله أو في مجتمعه أو في دينه أو في دنياه. تبارك كل العمامات هذه، ها؟ لأنه قال لضر نزل به. مثال الضر في بدنه أن يصاب بمرض، مرض شديد، سواء كان المرض بدنيا أو فكريا أو نفسيا، أصيب بمرض فتمنى أنه يموت من أجل هذا الضر الذي نزل به. بماله مثل إيش؟ ها؟ أصيب بجوائح، نزول أسعار، تلف وما أشبه ذلك. في أهله، ها؟ بموت أو أمراض أو عقلية أو نفسية أو جسمية. في مجتمعه، ها؟ نكسات في المجتمع، معاصي، فسوق وما أشبه ذلك. إيش بعد؟ في دينه، في دينه مثل أن يجد من نفسه إعراضا عن دين الله وتكاسلا في الخير وما أشبه ذلك. في دنياه واضح. المهم أن الحديث عام لضر نزل به. فإن كان لابد متمنيا، شف، فإن كان لابد هذا يدل على أنها حالة غير مرغوب فيها، ولكن إن كان ولابد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. اللهم يا الله، أصلها يا الله، ولكنها حذفت منها ياء النداء وعوضت عنها الميم. حذفت ياء النداء تبركا بالبداءة باسم الله عز وجل، وعوض عنها الميم وجعلت في الآخر لأنها أي الميم تدل على الضم وهو الجمع، وكأن الإنسان جمع قلبه على ربه اللهم. طيب، أحيني فعل دعاء ولا أمر؟ دعاء، ما هو فعل أمر، لأنك لا يمكن أن تأمر الله عز وجل. وقوله ما كانت الحياة خيرا لي، ما هذه مصدرية ظرفية؟ مصدرية ظرفية، كيف مصدرية ظرفية؟ وش هذا، اسم جديد ولا غير جديد؟ ها؟ غير جديد، من مر علينا في كان وأخواتها. مصدرية لأنها تؤول بمصدر، ظرفية لأنه يقدر قبلها ظرف. فما كانت الحياة أي مدة كون الحياة، ما كانت الحياة أي ها مدة كون الحياة خيرا لي. وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، مثله أقول في توفني كما قلنا في أحيتني في أحيني، وما كانت الوفاة كما قلنا في ما كانت الحياة. وإنما يقول الإنسان ذلك لأنه لا يعلم هل الخير في البقاء أم في الموت، فيقول أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وأكثر الناس يظنون أن الحياة خير للإنسان، وليس الأمر كذلك، بل قد تكون الحياة شرا للإنسان. قال الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. كذبوا بي. لا في سورة نون. وشي ومن يكذب. طيب، إذن صواب الآية فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. طيب، بعضهم يقول طيب انتبه الآن وأقول، ولهذا كره بعض العلماء أن يدعى للإنسان بطول البقاء. يعني ما تقول أطال الله بقاءك أو أطال الله عمرك إلا إذا قيدته، فقلت مثلا على طاعة الله، لأنك لا تعلم إذا طال عمره هل يكون ذلك خيرا له أم يكون شرا له. وأنا أقول إن الإنسان قد يدرك أنه في أول شبابه خير منه اليوم، ولا لا؟ كثير من الناس الآن يدركون أنهم في أول شبابهم خير منهم اليوم. حتى الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم حينما فتحت الدنيا خاف على نفسه وأقر بأنه في ذلك العهد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام خير منه اليوم. فالإنسان لا يدري، والحي لا يأمن الفتنة. ولهذا ينبغي لك إذا دعوت الله بطول العمر لك أو لغيرك أن تقيده بماذا؟ بأن يكون على طاعة الله عز وجل. نسأل الله أن يطيل أعمارنا وأعماركم على طاعته. نعم، في هذا الحديث الآن نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتمنى الإنسان الموت لضر نزل به، و إنما نهى عن ذلك لأن هذا يدل على عدم الصبر، على عدم الصبر. والواجب على الإنسان أن يصبر وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. فقد قال الله تعالى إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم، يقال إن الحجاج قال لشخص من الناس اختلف معه في كلمة فعلة هل تأتي باللغة العربية ولا لا، فذهب هذا الرجل إلى البوادي وإلى الأعراب يسأل هل تأتي فعلة على هذا أم لا. وتعرفون الحجاج لو ما جاء بها له ربما يقتله. فقيل له: هذا البيت ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. ثم إنه لما أنشد هذا البيت جاء الخبر بأن الحجاج قد مات، نعم، فانطبق هذا البيت تماما على الحال الواقعة. أقول إن الإنسان يجب عليه أن ينتظر فرج من الله عز وجل، وانتظار الفرج مع الصبر عبادة. يستفاد من هذا الحديث، نعم، نعم، طيب لو لاحظنا هذا المعنى كان ممكن نمنع أشياء كثيرة، نمنع قول الدعاء بسعة الرزق قد تكون خير قد تكون شر. نعم نعم، لا بد أن نمنعها إلا تأتي مقيدة. لا بس لأن طول البقاء ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أن ما نمري لهم خير لأنفسهم إنما نمري لهم ليزدادوا إثما، ولا ما في شك حتى أم أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات بل لا يشعرون. لكن العلماء ما ذكروا إلا هذه المسألة. يستفاد من هذا الحديث تحريم تمني الموت لضر نزل بالإنسان. من أين يؤخذ؟ منين؟ من النهي المؤكد ولا لا؟ هذا نهي مؤكد لا يتمنين. ويستفاد منه، وانتبهوا لهذه الفائدة، جواز تمني الموت لغير الضرر. نعم، كيف؟ لأنه الرسول قيد صلى الله عليه وسلم قال: لضر نزل به. نقول هذا قيد أغلبي، هذا قيد أغلبي. قال أهل الأصول: والقيد الأغلبي لا مفهوم له. القيد الأغلبي ما له مفهوم، فهمتم؟ وضربوا لذلك أمثلة، منها: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. من الربائب؟ بنات الزوجات. لكن قال: اللاتي في حجوركم، يعني عندكم في بيوتكم، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لو أخذنا بظاهر هذا القيد لكانت الربيبة التي ليست في بيت زوج أمها حلالا، والصحيح أن الأمر ليس كذلك، بدليل أن الله عز وجل ذكر مفهوم القيد الثاني دون الأول، حيث قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. عرفتم؟ إذن فالقيد هذا أغلبي لا مفهوم له. ومثلوا لذلك أيضا بقوله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب فإن أردنا غير التحصن، مثل أن قالت لا أريد البغاء، لأن هذا الرجل الذي جبته لي رجل دميم كريه المنظر، ما به، جبر رجل جميل وتقول أهلا وسهلا، هذه أرادت التحصن ولا لا؟ أبت البغاء لماذا؟ لقبح الرجل لا للتحصن. فهل نقول إذا أبت البغاء لقبح الرجل يجبرها؟ لا، طيب الله يقول إن أردنا تحصنا، يقول لأن هذا القيد آلبي. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لضر نزل به ها بناء على الأغلب، لأن الإنسان اللي ما جاه ضرر ما حد يتمنى الموت ولا لا. طيب إذن ويستفاد من هذا الحديث وجوب الصبر، يستفاد من هذا الحديث وجوب الصبر على الأضرار النازلة بالإنسان. نعم منين نأخذه؟ ها؟ من النهي عن تمني الموت لأجل الضرر، معناه أن أصبر. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا كان لا بد متمنيا وهي حالة نازلة فليقول ما ذكر، اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. ويستفاد منه أن الإنسان لا يعلم الغيب. من أين تؤخذ؟ من التفويض، اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، لأني أنا ما أعلم. ويستفاد منه علم الله عز وجل، ثبوت علم الله عز وجل بالمستقبل. أول. نعم ما علمت الحياة وما علمت الوفاة خيرا لي، أو ما كانت. نعم ها؟ ما كانت. نعم ما يضر، لأن من اليعلم منها تكون خيرا أو شرا. ويستفاد منه أن الموت قد يكون خيرا للإنسان كما أن الحياة قد تكون خيرا له، لقوله ما كانت الوفاة خيرا لي. وهذا لا شك أن الوفاة قد تكون خيرا للإنسان، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يأتي في آخر الزمان إلى القبر فيقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، لما يرى من الفتن العظيمة التي قد تحول بينه وبين السعادة الأبدية. فإن قلت ما الجواب أو ما الجمع بين هذا الحديث وبين قول مريم عليه الصلاة والسلام، أو نقول مريم رضي الله عنها الأخير، مريم رضي الله عنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وكذلك ما جاء في الحديث إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. نعم وكذلك ما جاء عن يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه ثلاثة نصوص، ويمكن يوجد نصوص أخرى. كيف نجمع بينها وبين هذا الحديث؟ هذا يقول يا ليتني مت قبل هذا، وذا يقول اقبضني إليك غير مفتون، ويوسف يقول ها توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قلنا الجواب أما قول مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وكذلك قوله اقبضني إليك غير مفتون، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تمني الموت إذا كان لضرر ديني خوف الفتنة فإنه لا بأس به، فإنه لا بأس به. وحمل هذا الحديث الذي معنا على الضرر غير الديني، على الضرر غير الديني. وهذا الجمع قد يكون مقبولا، ولكننا نقول إن هناك جمعا أيسر منه، وأبقى لعموم هذا الحديث الذي معنا، وهو أن يقال إن مريم رضي الله عنها لم تتمنى الموت، وإنما تمنت أنها ماتت ولم تحصل هذه الفتنة، فهي ما قالت ما تمنت أن ماتت، فقط تمنت أنها لم تحصل عليها هذه الفتنة حتى ماتت. وأظن هناك فرقا بين الأمرين، نعم، بين أن يتمنى الإنسان أنه لم يحصل هذا الشيء حتى مات، وبين أن يتمنى الموت متقدما. فالمعنى أنها تقول يا ليتني مت قبل هذا، أي يا ليتني لم يصبني ذلك حتى الموت. وكذلك قوله اقبضني إليك غير مفتون، ما فيها تعجل الموت، فيها أن الله يقبضه على حال وهي غير مفتون، ولهذا غير منصوب على الحال، يقبضني إليك غير مفتون. فهو يقول ما هو بيقول أسرع بقبضي وإهلاك وموتي، لكن يقول اقبضني على حال أكون فيها غير مفتون حتى لو حضرت الفتنة. وحضور الفتنة مع الثبات أبلغ أجرا من الموت قبل الفتنة. طيب، كذلك أيضا قول يوسف عليه الصلاة والسلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هل هو طلب من الله أن يتوفاه؟ ها، وإنما طلب أن يتوفاه على الإسلام بهذا القيد. وكذلك أيضا قول أولي الألباب وتوفنا مع الأبرار ليس طلبا للوفاة، ولكن طلب لوفاة مقيدة، وبهذا تلتئم النصوص ولا يناقض بعضها بعضا. والإنسان في الحقيقة حتى في الأضرار الدينية وفي الفتن لا يتمنى الموت، إن كان لابد متمنيا وخاف على نفسه من الفتنة الدينية لقوة الدافع، ففي هذه الحال يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. طيب، إذن هذا هو الجمع. نعم، ها، أقول الثلاثة الأحاديث كنا توافق فيها، ما في معارضة، ما في معارضة، ما في معارضة. يتمنى الشيخ حصول الموت قبل حصول هذا الأمر، نعم، ما يكون هذا أولى من تمنيه في حال الحصول؟ كيف؟ إذا كان الإنسان نزل بنزول أتمنى الموت، نعم، في الدين فقط، نعم، في بدء، نعم، إذا كان تمنى الموت قبل حصوله، أي نعم، كان أمثال أولى من تمنى. لا لا أبدا، هو يقول ليت هذه الفتنة لم تحصل، هو يقول ليت هذه الفتنة لم تحصل، هذا المعنى. يعني الشيخ ما تكون هذا في الاستثناء، قول مريم في الاستثناء، ها، قول مريم، إيه، ما في استثناء. أصل الحديث هذا على عمومه، نحن لا نرى أن فيه استثناء، نقول هذا الحديث على عمومه. ونعم، هذا إن عبدا من عباد الله خيره الله تعالى بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش، وبين ما عند الله فاختار ما عنده، يعني الرسول يعني نفسه، ما في شيء، هذا ما تمنى، خير فاختار ما يراه أنسب لها، ما هو تمني. أصل بارك الله فيك الإسلام نوعان، إسلام خاص وهذا ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وإسلام عام وهو الاستسلام لله ظاهرا وباطنا في كل ملة. ألم تسمع إلى قول ملكة اليمن رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين؟ وكذلك أيضا قول يعقوب لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكل من استسلم لله في أي شريعة من الشرائع فهو مسلم. نعم، ما أدري والله، لا بد أن يعرف، فإذا تبين أنه صريح في معارضة هذا الحديث فيعتذر عنه بأنه لم يبلغ. نعم نعم. كيف إذا أصاب الإنسان ضرر ديني نقول لا لا لا لا نقول يدعو بهذا الدعاء إذا أصابته فتنة دينية يدعو بهذا الدعاء. بس قلنا أن حال الناس إيه نعم لأن الرسول قال إن كان متمنيا إن كان متمنيا. ولهذا لا شك أن الله إذا أعان الإنسان وصبر على الفتن فهو أكمل لأن بقاءه قد يكون خيرا لغيره قد يكون سببا في كشف هذه الشبهات وهذه الفتن والدفاع عن الإسلام. مثل ما هو من باب تمني الموت. تمني الشهادة معناه أن يموت شهيدا مثل توفني مسلما ومثل أقبضني عليك غير مفتون. نعم ابدا اصلا ما في معارضه يا اخي لانه معروف عندنا القاعده ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. فهنا نقول هل ورد شرعنا بخلاف ما كانت عليه مريم او بخلاف شريعه مريم؟ نقول لا ثم ورد. والمهم يا اخوانا الان المهم ان الانسان لا يتمنى الموت لضرر نزل به. فماذا يصنع بهذا الضرر؟ يقابله بالصبر والاحتساب والمدافعة بقدر ما يمكن. فإن كان لابد متمنيا بأن خاف على نفسه من عدم الصبر أو ما أشبه ذلك فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا. نعم هل من الصبر أن الإنسان يعني أن يتمنى أن يقال كلمة أجمل من هذا؟ غير موجود قبل حصول هذه. اي لا ما في شيء هذا ما ينافي الصبر. يعني معناه انه يتمنى انه مات قبل ان يفتن. هذا صحيح. نعم اي نعم لان هذه المساله قضيه مريم تتعلق بغيرها لانها سوف تصبح عند هؤلاء الجماعه سوف تصبح بغيا. ولهذا لما جاءت تحمله ماذا قالوا لها؟ قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. وهذا أشد ما يكون من القذف. ولهذا قال العلماء اختلف الفقهاء رحمهم الله في القذف بالتعريض هل هو كالتصريح أم لا. فقال بعضهم إن القذف بالتعريض أشد. قال والله أنا الحمد لله أنا ما نبزاني. يتخاصم واحد قال الحمد لله أنا ما أبصروك أنا ما نبزاني. وش معنى هذا؟ يعني أنك أنت سروق وزاني. أي نعم طيب. ثم قال وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن يموت. المؤمن مبتدأ جملة يموت خبره. وقوله بعرق الجبين الباء هذه للملابسة والمصاحبة أن يموت وجبينه إيش في عرق. يموت وجبينه في عرق وش معنى هذا؟ قيل معناه إن المؤمن يشدد عليه النزع حتى يعرق جبينه. وقيل معناه إن المؤمن يعمل ويكدح ويتطوع لله عز وجل حتى يأتيه الموت وهو لا يزال في عناء العمل ومشقته. فهذان قولان والحديث يحتملهما وهما لا وهما لا يتعارضان. وقد بينا مرارا أن النص إذا كان يحتمل المعنيين ولا معارضة بينهما فإنه يحمل عليهما، فإن تعارضا طلب المرجح. وعلى هذا فنقول إن معنى الحديث أن الحديث له معنيان، نقول إن الحديث له معنيان، وربما يكون له معنى ثالثا أيضا، وهو أن المؤمن يموت وهو في حياء وخجل من الله عز وجل. والعادة أن الإنسان إذا صار عنده خجل وحياء يعرق جبينه، والكافر والعياذ بالله قلبه قاسي لا عنده خجل ولا حياء من الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. قال والله فلان ما شاء الله عنده ملايين الدراهم وسيارات وقصور وأولاد وأنا ما عنديش، اللهم توفى. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم والأربعة. قول عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم، معنى التلقين أن الإنسان يقول الشيء ليتبعه غيره، كما يلقن المدرس الطفل الصغير القراءة مثلا، يقول أو يقرأ ثم ذاك يتبعه. فالمعنى قولوا لا إله إلا الله من أجل أن يتبعوكم ويتلقنوا. وقوله موتاكم، كلمة موتاكم يراد بها هنا الذين هم في سياق الموت، فهو باعتبار باعتبار ما سيكون. والوصف قد يطلق على ما يتلوه إذا كان إذا كان عاقبا له، مثل فإذا قرأت القرآن، إذا قرأت القرآن هل المعنى إذا أنهيت قراءته أو إذا أردت أن تقرأ بحيث تكون القراءة تالية لهذا؟ هذا هو المراد. فالوصف قد يوصف به من لم يتلبس به إذا كان قريبا من ذلك. والموت يطلق على من أخذه سبب الموت، كما في الحديث الذي نتلوه كل وقت وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وقوله لا إله إلا الله، هذه الجملة هي كلمة التوحيد. وما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود حق يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل. وليس معناها أنه لا توجد آلهة سوى الله، لأن هناك آلهة كثيرة تعبد من دون الله، سماها الله تعالى آلهة، فقال ولا تدع مع الله إلها آخر، وقال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وعلى هذا فيتبين لنا أن النفي الموجود في لا إله إلا الله أو النفي الموجود في قول الرسل لقومهم ما لكم من إله غيره، أن المراد من إله حق مستحق لذلك، فإنه لا أحد يستحق هذا إلا الله عز وجل. وقوله لا إله إلا الله، اختلف العلماء لماذا لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقيل لأن من أقر بالتوحيد فإنه مقر بالرسالة، لأن ألوهية الله عز وجل تقتضي لكمالها أن يكون محمد رسول الله محمد رسول الله. وقيل بل المعنى لقنوهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحذف الثانية استغناء عنها بالأولى. ولكن ظاهر الحديث أنه لا حذف فيه، وأن من شهد أن لا إله حق إلا الله فإنه فإن هذه الشهادة تتضمن الشهادة بأن محمد رسول الله. ولهذا في حديث أسامة الذي لحق الرجل المشرك فلما أدركه قال الرجل إيش؟ قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة رضي الله عنه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا. إيش معنى تعوذا؟ يستعيذ بها من القتل ويلجأ بها من القتل. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يكررها قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. نعم، فهذا يدل على أن لا إله إلا الله إذا قالها الإنسان فهو مؤمن، ثم يطالب بعد ذلك بلوازمها. وقوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، عرفنا معنى التلقين. وهذا الأمر ليس على سبيل الوجوب ولكنه على سبيل الاستحباب، إذ لم يعلم أن أحدا من أهل العلم قال بالوجوبه. ثم إن قوله موتاكم الضمير يعود على من؟ على المسلمين، فيكون التلقين لمن مات من المسلمين. وأما الكفار فإنهم يؤمرون أمرا وقال لهم قولوا كذا، قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب وقد حضرته الوفاة، قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال أهل العلم والفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن لو أنك أمرته أمرا فلربما اشمأز ونفر وكره ما قلت، وربما يقول فعلا ما نبقى لنا هذا، نسأل الله العافية. أما الكافر فإنك إذا أمرته فإن قال ذلك فقد ربح، وإن لم يقل ذلك فهو خاسر من الأصل على كفره. وقال بعض أهل العلم بل يفرق بين الرجل الذي نرى أنه قد ضجر وضاق صدره عند نزول الموت به وهو مؤمن، فهذا لا نقول قل ولكننا نلقنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله، نقول عنده هكذا. أما إذا كان قد انشرح صدره، لأن الناس يختلفون عند الموت واطمأن، فهذا لا بأس أن نقول له قل لا إله إلا الله أو اذكر الله وما أشبه ذلك. لأنه ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاد رجلا من الأنصار فقال له قل لا إله إلا الله. فعلى هذا القول يكون التلقين أو الأمر عائدا إلى حال الميت وإلى اجتهاد الحاضر. فإذا لقنته لا إله إلا الله وقال لا إله إلا الله فاسكت، لا تكلمه بشيء. لماذا؟ حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. فإن تكلم هو بشيء مثل قال أعطوني ماء أو ما أشبه ذلك فإنك تعيد تلقينه. فإذا لقنته ولم يقل لا إله إلا الله فأعد التلقين مرة ثانية، فإن ذكر الله فاسكت، وإن لم يذكر الله فأعد التلقين مرة ثالثة. فإن ذكر الله فذاك، وإن لم يذكر الله فقد قال العلماء لا يعيد تلقينه بعد الثلاث لئلا يذجر، لأنه في حالة ما يشعر بها إلا من أصابته، فلأجل أن لا يضجر لا تعيد عليه ثلاث مرات. وينبغي أن يقال في هذه الحال إنه ينظر إلى حال الميت، وربما يكون عندما قلت له مرتين أو ثلاثا قد يكون في إغماء أو في شدة شديدة، فإذا أعدت عليه تذكر. فالحاصل مثل هذه الأمور الإنسان الحكيم يعرف كيف يتصرف، ولكل مقام مقال. أحيانا ربما أننا نرى هذا المحتضر مثل يتحرك حركات شديدة ويتنهت نهتات عظيمة، وربما يتضجر، ربما يقول يا ويلي ويلاه وما أشبه ذلك من الأشياء، فهذا لا بأس أن نقول له اصبر، احتسب، انتظر الفرج من الله عز وجل وما أشبه ذلك. فالذي أرى في هذه المسألة أنها ترجع إلى ما تقتضيه الحال، ويستعمل الإنسان الحكيم ما يراه أصلح. فيستفاد من هذا الحديث مشروعية تلقين الميت، يعني الذي حضره الأجل، لقوله لقنوا. ويستفاد منه أن هذا التلقين للموتى المسلمين، لقوله موتاكم، أما غير المسلمين فيؤمرون كما عرفتم. ويستفاد منه فضيلة هذه الكلمة لا إله إلا الله، حيث يلقن بها الإنسان عند مفارقة الدنيا. وقد ورد في الحديث أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ويستفاد منه أنه ينبغي أن يكون الناس متعاونين فيما بينهم على نفع بعضهم بعضا، لأن هذه من مصلحة من الميت، وهي أيضا من مصلحتك. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وربما إذا رفقت بهذا المحتضر ربما ييسر الله لك من يرفق بك عند احتضارك، لأن هذه الحال ستمر بك. فإذا رفقت بإخوانك المسلمين في مثل هذه الحال فقد ييسر الله لك من يرفق بك إذا وصلت إلى هذه الحال. وعن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، لكن عندنا تعليق عليه، ونقل عن الدارقطني أنه قال هذا حديث مضطرب الإسناد ومجهول المتن ولا يصح، انتهى. قوله اقرأوا على موتاكم، نقول في موتاكم هنا مثل ما قلنا في لقنوا موتاكم، أي المحتضر، وليس المراد أن نقرأها عليه بعد الموت، لأنه بعد الموت ما نقول قرأت عليه، نقول قرأت عنده. أما قرأت عليه فمعناه أنه يسمع كما يقول المحدثون قرأت على الشيخ، نعم، وكما يقول قرأ علي سورة كذا وكذا، المعنى قرأها وأنا أستمع إليه. فقوله اقرأوا على موتاكم أي في حال وجودهم قبل أن يموتوا لكنهم في حال احتضار. وقوله ياسين يعني سورة ياسين، ولا بس ياسين وحدها؟ سورة ياسين، لكن ياسين علم لها، وياسين من الحروف المقطعة في كتاب الله، والحروف المقطعة في كتاب الله أصح ما قيل فيها ما قاله مجاهد بأنها حروف هجائية لا معنى لها. ووجه كون هذا هو القول الراجح أن القرآن نزل بماذا؟ بلسان عربي، باللغة العربية، ومثل هذه الحروف في اللغة العربية ليس لها معنى. إذن ما الفائدة منها؟ ذكر بعض العلماء أن الفائدة منها هو بيان أن هذا القرآن الذي أعجز العرب وغير العرب لم يأتي بجديد من الحروف والكلمات، وإنما أتى بحروف كانوا يؤلفون منها كلامهم، ومع ذلك يعجزون أن يؤلفوا مثل هذه الحروف، حتى أن يؤلفوا من هذه الحروف ما يشبه كلام الله عز وجل. قالوا والدليل على هذا أنك لا تكاد تجد آية مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن، ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب وهكذا. وهذا القول اصح ما قيل في ذلك. واما من قال ان ياسين اسم من اسماء الرسول عليه الصلاه والسلام واستدل لذلك بالخطاب الذي بعده ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين، فاننا نقول له اذن من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم الف لام ميم صاد، لانه قال بعدها كتاب انزل اليك. نعم، وهذا لا يقوله احد. فطه وياسين ليستا من اسماء الرسول عليه الصلاه والسلام، وان كان قد اشتهر حتى عند بعض العلماء ان طه من اسماء الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن هذا لا صح، وانما طه وياسين مثل نون وقاف والف لام راء والف لام ميم والف لام صاد. هذا الحديث عند من صححه يقولون ان الفائده هو ان قراءه ياسين على الميت تسهل خروج الروح. نقله الامام احمد عن اشياخ عن اشياخهم وعن سلفهم انه اذا قرات عليه هذه السوره صار ذلك سببا لتسهيل خروج الروح عنده، لانه فيها ذكر الجنه والتشويق اليها، مثل قوله قيل له ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، ومثل قوله ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون. وفيها ايضا اثبات البعث وتقريره باحسن تقرير. نعم، اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال الله تعالى قل يحييها الذي انشاها اول مره الى اخر السوره. فان فيها ثمانيه ادله عقليه كلها تدل على امكان البعث. نعم، وعند من لم يصح هذا الحديث يقول ان قراءه سوره ياسين عند الميت على الميت بدعه، لانه اذا لم يثبت الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام فانه لا يتعبد لله بشيء لم يشرعه. نعم، كل سوره قاف فيها نفس الجنه والبعث والحياه، ما يمنع ان الرسول يخص شيئا دون اخر. نعم، بالنسبه للحديث الاول قول لا اله الا الله ولو لم يعمل بمقتضاها اذا قالها يا اخي عمري. نعم نعم، الحديث عام. وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، وفي رواية وقد شق بصره، والفاء مفتوحة على الروايتين. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، عندنا وقد شق لكن ضبطها بالشرح بالفتح على الروايتين، وقد شق بصره أو بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر فضج ناس من أهله إلى آخره. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي سلمة وهو زوج أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد شق بصره أو بصره، شق يعني انفتح انفتاحا واسعا وصار لا ينظر إلا إلى جهة واحدة، فهو كشخص البصر كما يقال شخص بصره. وإنما شق بصره ينظر إلى روحه، روح اللي في جسده تقبض بإذن الله وتخرج، إذا خرجت ويقال إنها تخرج من الخياشيم، إذا خرجت رآها الميت رآها فينظر إليها تعالى الله، وهذا دليل على أن الحياة تبقى في العين بعد خروج الروح. نعم، يجي بالفوائد. لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قد شق بصره أغمض عينيه أغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض، هنا ذكره الروح إذا قبض، وكان ظاهر الأمر أن يقول إذا قبضت، ولكنه قال إذا قبض ذكره باعتبار لفظه، لأن الروح مذكر لفظا فذكره باعتبار لفظه. اتبعه البصر، أي بصر؟ بصر الميت، اتبعه يعني يتابعه ويشاهده. فضج ناس من أهله، ضجوا يعني بالصياح، وخرجت منهم أصوات، وقوله من أهله أي من أهل أبي سلمة، لأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض علموا أنه قد توفي، علموا أنه قد توفي فضجوا كعادة الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ها؟ تؤمن على ما تقولون. لا تدعوا على أنفسكم، يحتمل أن المعنى لا تدعوا على الميت، لأن الميت من أنفسنا، أو على أنفسكم أنتم كما هي عادتهم في الجاهلية، إذا أصيبوا بالمصائب يقولون وثبوراه وانقطاع ظهراه وما أشبه ذلك. أيهما أقرب؟ الثاني أقرب، الثاني هو الأقرب، لأن دعاءهم على الميت بعيد أو متعذر. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تدعو إلا بخير، يعني ولا تدعو بشر. نعم، بل إن لدينا ثلاثة أمور، خير وشر، ولا خير ولا شر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تدعو إلا بخير، ثم علل ذلك بقوله فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. أي ملائكة هم؟ الذين حضروا لقبض الروح الميت، أو الملائكة الموكلون بكتابة أعمال بني آدم، أم هم ملائكة وكلهم الله عز وجل بحضور المحتضرين ليؤمنوا على دعاء أهليهم؟ نعم، أما الأول فبعيد، لأن الملائكة الذين حضروا لقبض روح الميت مشغولون بماذا؟ بما أمروا به. وأما الثاني والثالث فكلاهما محتمل، يحتمل أنهم الملائكة الذين هم حفاظ على أعمال بني آدم، ويحتمل أنهم ملائكة آخرون وكلهم الله عز وجل بحضور الأموات. وأيا كان فإن تأمين الملائكة على ما ندعو به سبب إيش؟ لإجابة الدعوة، سبب لإجابة الدعوة. وقوله فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، على ما تقولون على أنفسكم وللميت، أو على أنفسكم فقط؟ الظاهر العموم. ولهذا ينبغي في مثل هذه الحال أن يدعى للميت، ينبغي أن يدعى للميت اللهم اغفر له، اللهم تغمر بالرحمة، كما سيأتي إن شاء الله أن الرسول دعا له. نعم، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ويقولون أيضا مثل من أحسن ما يقولون اللهم أجرنا في مصيبتنا، نعم، وأخلف لنا خيرا منها. نعم، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي بالمؤمنين رؤوف رحيم وأشفق عليهم من آبائهم وأمهاتهم، قال صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات العظيمة التي كل أحد يتمنى أنها له، قال اللهم اغفر لأبي سلمة، اغفر له إيش؟ ذنوبه. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، اللهم فضله ارفع درجته في الجنة في المهديين، أي معهم، ففي هنا للمصاحبة، كقوله تعالى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي معهم. وقوله وارفع درجته في المهديين أي معهم، ومن هم المهديون؟ المهديون هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ودليل ذلك قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين. إذن فالذين أنعم الله أنعمت عليهم مهديون ولا لا؟ لأنك تسأل الله اهدنا صراطهم، إذن فهم مهديون إلى صراط مستقيم، فيكون معنى ارفع درجته في المهديين أي في في الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم قال: وافسح له في قبره. افسح بمعنى وسع، والقبر كما نعلم من الناحية الحسية ضيق، لكنه قد يوسع للإنسان حتى يكون مد بصره، حتى يكون مد بصره. كيف يوسع وهو ضيق حسا؟ نعم، لأن أحوال الآخرة غير أحوال الدنيا. إذا كان الإنسان وهو نائم أحيانا يرى في المنام أنه في مكان واسع فسيح بستان وما أشبه ذلك، ولا لا؟ وأحيانا يرى أنه في مكان ضيق. نعم، يرى أنه في مكان ضيق، في نفق، أحيانا يجد أنه في نفق يلا يطلع منه، أليس كذلك؟ نعم، بل لمن رأى، نعم، أو لمن قال أن هذا محتمل. على كل حال، ومع هذا فهو في غرفته التي لا تزيد ولا تنقص، قل لا، وهو متغطي في لحافه أيضا. فإذا كانت هذه حال الروح في الدنيا، فما بالك بحالها في الآخرة. قال: وافسح له في قبره زيادة، ونور له فيه. القبر ظلمة من حيث الحس، ولا لا؟ ما في درايش أبدا، ظلمة مختومة على الإنسان. الله يجعل لنا ولكم روضة من رياض الجنة. لكن يقول: افسح له ونور له فيه، يجعل له فيه نورا، يلا من فضلك. وإذا كان القبر فسيحا ونورا تنسى الدنيا كلها. نعم، ونور له فيه. نعم، بعده: واخلفه في عقبه، أي كن خليفته في عقبه، أي في من عقب من زوجة وولد. ولننظر هذه الدعوات العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل قبلت أم ردت؟ نحن نعلم منها ما وقع، وهو أن الله خلفه في عقبه. أتدرون من كان خليفته في عقبه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خليفته في عقبه، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أعظم خلافة، أعظم خلافة أن يكون زوجته وأولاده تحت رعاية النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول إن بقية الجمل الأربع إننا نرجو من الله عز وجل أنه استجاب دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن الملائكة في مثل هذه الحال تؤمن على ما يقول، فاجتمع دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام وتأمين الملائكة. والقرينة التي شاهدناها أو التي علمناها وهي أنه خلفه في عقبه، فيكون كل هذا مما يؤيد أن الله استجاب دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. في هذا الحديث يستفاد منه فوائد: أولا، أن من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عيادة المرضى، لأنه جاء إلى أبي سلمة عائدا، أو جاء إلى سلمة إلى أبي سلمة عائدا له. ثانيا، أنه ينبغي تغميض عين الميت. الدليل، دليل توفيق. نعم. أغمضه. ثالثا أن الروح جسم مرئي. لأن البصر أتبعه. نعم. ثالثا أنه قد يبقى. رابعا إذن أقول من فوائد الحديث. من فوائد الحديث أنه قد يبقى الإحساس في البدن مع مفارقة الروح له. لأن البصر يتبع الروح بعد قبضه، وهذا من الناحية الطبية الآن مشاهد. وأنا قد ذبحت دجاجة، وبعد أن ذبحتها وماتت وصلخت جلدها وفكيت صدره، وجدت أن قلبها ينبض نعم، مو القلب إذن له جهتين، جهة تدفع الدم وجهة تستقبله، فوجدت أن هذا القلب ينبض تماما، ينفتح وينغلق وينفتح الثاني. هذه حركة ذي ها؟ إيش؟ لا راحت روحة من زمان، ما صرخنا إلا راحت الروحة. نعم. الصباح. إيه. وهو ميت. سبحان الله. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي في هذه الحال أن لا يدعى إلا بالخير، لقوله لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. ومن فوائده أنه لا يلام الأهل إذا ضجوا من موت الميت. من أين يؤخذ؟ من إقرار الرسول لهم. ما قال لا تضجوا، بل قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. ومن فوائدها إثبات الملائكة، من فوائد الحديث إثبات الملائكة لقوله فإن الملائكة يؤمنون. ومن فوائده عناية الله تعالى ببني آدم، حيث وكل ملائكة يتابعونهم ويؤمنون على دعائهم. ومن من الملائكة؟ الملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، وأعطاهم الله تعالى قوة في الإرادة وقوة في التنفيذ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومع ذلك فلهم سرعة عظيمة في الذهاب والمجيء، أشد من سرعة الجن. دليل هذا قال عفريت من الجن، يقول سليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل ما تكون سذات ناظر من بعيد هم من يرد. هذا سريع ولا بطيء؟ أسرع من السريع. قال العلماء إن هذا الذي عنده علم من الكتاب إنه دعا الله فحملته الملائكة وجاءت به بهذه اللحظة العظيمة. سبحان الله العظيم. منين؟ من اليمن، وهو بالشام. لا إله إلا الله. تعالى الملائكة لمصالح بني آدم. عبد الله على دعاء أهل الميت. عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، ويقال ببرد حبرة. قولها حين توفي سجي بمعنى غطي، وقوله ببرد حبرة أي معلمة. والبرود نوع من الثياب، البرود نوع من الثياب تأتي من اليمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها فسجوه بها. وين حبرة بكسرها فسجوه بها. وتسجيتهم إياه بها مع بقاء ثيابه عليه بدليل ما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تخلع ثيابه ثم يغطى. قال أهل العلم والحكمة من ذلك لئلا يحتمي مع بقاء ثيابه عليه فيسرع إليه الانتفاخ والتغير فيسجع بعد أن تنزع ثيابه. يستفاد من هذا الحديث مشروعية تسجية الميت، فمن أين يؤخذ؟ من تسجية الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يقول قائل هذا فعل الصحابة وليس هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول إن الوحي أقره، فما هو الجواب على هذا الاعتراض؟ نعم، نقول لا شك أن هذا صادر بعد موافقة الخلفاء الراشدين، والخلفاء الراشدون لهم سنة متبعة. نعم، وهو خلعوا إيش؟ أزلوها. بس من الفاعل الصحابة. هذه قد يقول قائل فعل الصحابة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم لا دليل فيه، يعني تراجعوا عن الفعل. لا ما تراجعوا، لكن أزلوها عن لأجل تغسيله. طيب إذن نقول في هذا دليل على تسجية الميت لفعل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم نقول إن هذا إذا صح ما سيأتي هنا، قالوا أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، فسمعوا هاتفا يهتف أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه أو في قميصه. إذا صح هذا فإن إقرار الله لهم التسجية بدون أن يهتف هاتف يدل على أنها مشروعة. وهل يستفاد من الحديث أن يسجى الميت بما يحب أن يستعمله في حياته؟ نعم، إذا صحت العلة التي ذكرها بعض شراح الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما سجى بهذه البردة لأنه كان يحب ذلك. وعنها يعني عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. وسبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوم مات أحسن منه من الأيام التي قبلها، وكان أبو بكر رضي الله عنه ملازما للبقاء في المدينة يرحمك الله حين مرض النبي صلى الله عليه وسلم واشتداد المرض به. فلما رآه قد أصبح بارئا وأحسن من ذي قبل خرج إلى مكان له يسمى السلح خارج المدينة، فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام من ضحى ذلك اليوم. وحصل ما حصل من انزعاج الصحابة رضي الله عنهم، وحتى إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على شدة بأسه وقوته أشكل عليه الأمر، وقام في الناس في المسجد يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما صعق، ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم من خلاف. أبو بكر لما بلغه الخبر دخل من مكانه ثم دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ووجده مغطى فكشف عنه وقبله وبكى وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى فقد متها. ثم غطاه وخرج إلى الناس ووجد عمر بن الخطاب يتكلم بما يتكلم به، فقال له: على رسلك يا هذا. ثم صعد المنبر فخطب تلك الخطبة العظيمة، قال: أما بعد أيها الناس، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ رضي الله عنه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: فوالله ما أن سمعتها حتى عقرت فلم تقلني رجلا، وعرف الحق، حتى كأن الناس ما قرأوا هذه الآية فعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات حقا. وفي هذا دليل على ثبات أبي بكر رضي الله عنه، لأننا نعلم والعلم عند الله عز وجل أن أشد الناس مصيبة برسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، لأنه أحب الناس إليه، حتى صرح بذلك في مرض موته، قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام. ومع هذا ثبت هذا الثبات، وله مقامات أخرى تدل على ثباته، مثل قتال أهل الردة وإرسال جيش أسامة بن زيد مع الضائقة التي كان عليها الصحابة. الشاهد من هذا الحديث أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فيستفاد منه جواز تقبيل الميت بعد موته، نعم، لفعل أبي بكر. فإن قلت فعل أبي بكر فعل صحابي، فهل يكون فيه دليل؟ الجواب: نعم، فيه دليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، بل لقوله: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، بل لقوله: فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فعلى هذا يكون في الحديث دليل على ذلك. فيجوز للإنسان إذا دخل على ميت صديق له أو قريب له أن يقبله، بشرط أن يكون ممن يحل له تقبيله حال حياته، كالرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة، والزوج مع زوجته، والزوجة مع زوجها. ويستفاد منه طهارة بدن الميت، أولى، انتبهوا، هذه تحتاج إلى مناقشة، ها؟ فيها مناقشة. كيف ذلك؟ الأصل عدم الخصوصية. كيف السؤال يا حيدر؟ ما المعنى؟ ها؟ السؤال: هل يؤخذ من هذا الحديث طهارة بدن الميت؟ ها؟ ها؟ موافقون كلكم على نعم؟ ها؟ لا؟ دعنا من هذا، ما احنا بنقول جيبوا دليل على طهارة بدن الميت، لكن نقول: هل هذا فيه دليل على طهارة بدن الميت أم لا؟ ها؟ كيف ذلك؟ لا، ما هو بظاهر. يقال إنه حتى لو فرض أن الإنسان باشر نجاسة وليس فيه ما يوجب أن تعلق النجاسة به، فإنه لا يتنجس بذلك. يعني مثلا لو باشر نجاسة وهو يابس وهي يابسة، هل يلزمه الغسل؟ لا، لا يلزمه. وعلى فرض أن الميت نجس، فإذا مسه الإنسان بدون أن يكون مبتلا نعم لم يجب غسله، لم يجب أن يغسل ما أصاب الميت. نعم فهمتم الآن؟ ومن هنا قال العوام، والعوام هوام، لكن الهوام بعض الأحيان تأكل الأذى ويصير فيها فائدة. قال العوام ليس بين اليابسين طهارة نجاسة، ليس بين اليابسين نجاسة. صحيح هذا؟ صحيح، يعني تمس نجاسة وأنت يابس ما تلوثك، ما عليك شيء، ولا يجب عليك أن تغسل يديك. نعم نعم مباشرة النجس، مباشرة النجس إذا لم يتعدى إليك فلا لا بأس بها، فإن تعدى إليك فإن كان لحاجة أو لمصلحة فلا بأس به أيضا، كما لو باشرت النجس لإزالته. ولهذا الإنسان المستنجي بالماء يمس النجاسة بيده، أليس كذلك؟ وكذلك لو كان لحاجة، كما ذكر بعضهم أن شحم الخنزير يستفاد منه في بعض الجروح، فهذا أيضا لا بأس به للحاجة، لكن بشرط إذا جاء وقت الصلاة أن تطهر المحل وتزيل هذه النجاسة. هذا ينبني عاد على الخلاف هل هي طاهرة ولا نجسة، الصحيح أنها طاهرة، أن عرقها طاهر. نعم.